وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، فإذا تعينت حرم على صاحبها أن يبيعها أو يهديها، بل يجب عليه أن يضحي بها. والدليل على أنها تتعين بالقول دون مجرد الشراء والنية القياس على الوقف والعتق، فهما إنما يلزمان بالنطق. لكن قد فرق بعض العلماء بين الوقف وبين الأضحية، لأنه قال أن الأضحية ما اشتراها إلا ليضحي بها، بخلاف الوقف كان عنده موجود، فبالتالي اختلف الوقف على الأضحية. الوقف لا يتعين إلا بالكتابة أو بالتعيين، لأنه ملك ثابت عنده، بخلاف يذهب إلى السوق ويشتري أضحية ومن نيته وذهابه إلى السوق وشراءه بقصد الأضحية. فالحقيقة في فرق بين الوقف وبين الأضحية. فقال الطائف من العلماء إنه بشراء الأضحية تتعين لأنه قد قصدها وما مضى إلا ليشتري أضحية، فتعينت بهذا القصد. أما لو كان له عادة يشتري في هذا الوقت، نعم ما تتعين إلا بالتعيين، لكن ليس له عادة يذهب إلى السوق في مثل هذا الوقت وبهذا الزمن في التعيين ليشتري إلا بقصد الأضحية، فبالتالي صار مجيئه وذهابه وفعله مواكب لنيته، فافترق الفرق بين الوقف وبين ذلك. أما لو سأل نوى بنيته أن يجعل بيته وقفا ولا كتب ولا عين ولا شد عليه، لا يكون وقفا، لا يكون ولو نوى. كما أن الرجل لو نوى يطلق زوجته، لو أن الرجل نوى يطلق زوجته ما نوى ما طلقا، لو أراد يذهب إلى المحكمة بنية الطلاق الزوجة ثم لما وصل إلى الباب تغيرت نيته أو ثناه رجل عن قصده، فإن هذا الطلاق لا يقع.